الحواميم ديباج القرآن، ديباج القرآن. وعن عبد الله بن عباس لباب القرآن، لباب القرآن آل حاميم، للحواميم سبع سور، حواميم الغافر والصلة والشورى والزخرف والدخان والجافية، وآخرها الأحقاف. ديباج القرآن ولباب القرآن. والديباج معروف، الديباج شيء غالي النفيس يعني، ولباب القرآن يعني لب القرآن، يعني ما يكون يتوسط الشيء، ما توسط الشيء وما تكون فيه المنفعة. السورة يعني لها طمع خاص، وهذا كلام الله، ونحن نقول إن مجالسنا في الفجر أو في لقاءات رمضان نسميها نوافذ على القرآن، والنافذة على القرآن القصد منها معايشة القرآن بقدر الإمكان في لحظات، وإن كان الإنسان يحتاج إلى معايشة القرآن في جميع لحظات عمره. الذي يعايش القرآن هو الذي يكون إنسانا، الذي يعايش القرآن هو الذي يعيش، الذي يعايش القرآن هو الحي، أما الذي لا يعايش القرآن فهذا ميت في صورة الأحياء، ميت في صورة الأحياء، يمشي على الأرض وبطن الأرض أولى به من ظهرها. الذي لا يحيا بالقرآن ولا يعايش القرآن لا يستحق أن يحيا، بل بطن الأرض أولى به من ظهرها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعات والأمم. وإذا كانت معايشة القرآن فيها الحياة وفيها الروح والريحان، فهذه لحظات نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نتقبل وأن يمدنا بمدد من عنده. لما تكلمت السورة بعد الحروف المقطعة تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، مجرد ما انتهت تجد نفسك انتقلت ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أولا الربط بين العبارتين، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، هذا إن شاء الله ده مضمون درسنا، يعني بالحق وأجل مسمى. لكن الغريب والمستنكر والعجيب، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني كان طبيعي لو تفكروا في خلق السماوات والأرض أو فيما جاء في هذا القرآن ما أعرضوا عن كتاب الله. يعني إذا أنت بتقول مثلا ولله المثل الأعلى، عمال أشرح في الدرس وانت نايم على نفسك مثلا، يعني أنا ما أتكلم وانت نايم، يبقى المطلوب يعني معناه استغراب واستعجاب وشيء غير متوقع وغير مناقض لما ينبغي أن يكون، مناقض للحق الذي يجب أن يكون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والبهاية مش مهمية. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يبقى كان الطبيعي أنهم ينتفعون بهذا الهدي ويستجيبون له ويتأملون فيه ويعملون به، لكن لأن قلوبهم انطمست بصيرتها وعميت والعياذ بالله، يقولون هذا إفك قديم، سحر مبين، أساطير الأولين، والكلام ما سمعناه النهاردة في هذه الآيات من أول سورة الأحقاف. ويعني من جمال القرآن في معانيه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الإنسان المكابر الأعمى البصيرة الغبي ما يمشيش في الصح ويقول لك لو كان صح ما كانش دول اللي عرفوه، معنى دول اللي يقول احنا صح يعني، ايش معنى اللي انت صح وغيرك مش صح؟ يعني يتهم غيره بالتهم الباطلة والعياذ بالله، وهم يعني مكابرون، ومن مكابراتهم يقول لو كان خير كنا فهمناه، لو كان خير كنا اتبعناه، لو كان خير كنا احنا اللي نبقى فيه، انما عشان فيه الناس البسطاء الفقراء الذين تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان خيرا ما سبقونا اليه. سبحان الله العظيم. وبحمد يقول افك قديم، يعني كلام مفترى نقله محمد عن غيره. وهذا هذا هذه ادعاءات الباطل، ادعاء أهل الباطل، لأن القلوب إذا لم تعمل بالهدي وإذ لم يهتدوا به، شفت تنسيق الكلام والقرآن، وإذ لم يهتدوا به، وإذ لم يهتدوا به، وحيث أن حالهم وشأنهم أنهم لم ينتفعوا به ولم يمشوا خلفه ولم يستنيروا به، يبقى مش هيفهموا وهيفضل على غبائهم، يقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتدوا به، خلي بالك، وإذ معناها الحال، وحيث أن حالهم وشأنهم لم يهتدوا به، فسيقولون هذا إفك قديم، مش هيفهموه وهيقولوا عليك كلام غير الواقع، يفهموه على زي ما قال في سورة الحجر: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني وما أرسلنا في قرية من نبي إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وما يأتيهم الرسول وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني يسمع الواحد يتريق عليه ويقولوا كان ليه قلوبهم مش قادر تفهم، مش قادر تستنفذ تنتفع بالنور، زي ما قلنا زي الخفاش إن لم يمشي في الضوء ما يشوفش غير في الظلام. فهم هؤلاء كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أهل الفجور وأهل الإجرام ما يقدرش فهم الصح، ما يقدرش يفهم الحق. ولو تأملوا في خلق السماوات والأرض وما فيهما من الحق وما في خلقهما من الحق لاستدلوا على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أن نصلي على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، تكررت في القرآن مرارا: وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض بينهما ما خلقنا السماء والأرض بينهما لاعبين، ما خلقناهما باطلا. كل هذه المعاني تتضمن وتقول ما هو الحق الذي يفهم من كلمة الحق: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني خلق الله السماوات والأرض بالحق، وده نص آيتان: خلق الله السماوات والأرض بالحق. ما هو الحق؟ يقولوا اللغة، ودي كلمة يعني حيرتني كثيرا، لكن ودائما أشير إليها، أسأل الله أن يفتح. يقول بالحق يعني متلبسا بالحق. يعني ايه متلبسا بالحق؟ يعني نفهمها كده مصحوبة بالحق. ايه هو الحق اللي يصحب خلق السماوات والأرض؟ يعني يتحقق معها كل حكمة وكل منفعة، يتحقق فيها كل حكمة. يعني الله خلقه سبحانه وتعالى وفعله وقوله كله حكمة، كله حكمة. من حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه خلق السماوات والأرض. الحق الذي خلقت به السماوات والأرض لو تأملت تجد الحق فيما يتعلق بأمور العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وكونه واحد معبود، بمعنى أن في خلق السماوات والأرض دلالة واضحة على أن الله واحد وأنه يعبد. ولذلك كثيرا ما يقرن خلق السماوات والأرض بالعبادة، وكثيرا ما يأتي الكلام عن خلق السماوات والأرض عن التوحيد، مقرون بالتوحيد، وكثيرا ما يأتي خلق السماوات الأرض مقرونا بنفي الشرك والعيب على من يشرك ولا يتأمل في خلق السماوات الأرض. هنا قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورة النحل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. نقول هل من خالق غير الله في السماء والأرض يرزقكم من السماء والأرض؟ الله خالق كل شيء كل شيء. يعني الخلق دائما يدلك على ضرورة توحيد الله. يا أيها الناس أول ما ذكر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إزاي تشرك بالله ما هو الذي خلق السماوات والأرض؟ ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده الأنبياء جميعا جاءوا ودلوا الناس على الله من خلق السماوات والأرض. يعني الآية نفسها معنى كده حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض. يعني هذا القرآن تكلم عن خلق السماوات والأرض ليدل الناس على الله ليتعرف الناس على الله ليقر الناس ضرورة بتوحيد الله. وهذا هو الحق الأول هذا هو الحق الأول الذي من أجله خلقت السماوات والأرض هو إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى وإثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى فهو الواحد المعبود جل شأنه. وهذا أول الحق الذي جاء خلقت به السماوات والأرض والذي يدل عليه خلق السماوات والأرض ويستدل به من يتأمل في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض لآيات للألباب. وإلهكم أولو الألباب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من رزق من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولذلك إذا كانت الدلالة الأولى على أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أن الحق الأول هو وحدانية الله وحقيته في أن يعبد. الحق الثاني الذي خلقت به السماوات والأرض أو جاء خلق السماوات والأرض مصحوبا به يدل عليه له كيفية العبادة نفسها. يعني أن تعبد كيف تعبد الله؟ أنت بتصلي الصبح طب تعرف ميعاد الصبح إزاي؟ ان الليل هيمشي ويجي النهار طب عرفت الكلام ده ازاي؟ من خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. ما هو لما خلق السماوات والارض في شمس وفي قمر فيه الليل وفي النهار وفي ساعات بتتحرك وحركه الساعات وحركه الايام والليالي بحركه مين؟ الشمس والقمر سبحان الله العظيم وبحمده. واذا كان حركه الشمس والقمر وحركه الليل والنهار دي بتجيب ساعات والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرجل القديم. وبعدين لما يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم من إيات تقول هذه الآيات منها إن ولتعلموا عدد السنين والحساب. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والشمس من السماء ولا مش من السماء؟ والسماء زينة السماء والقمر من السماء كل ما علاك فهو سماء. الشمس والقمر والليل والنهار هذه حركة يحسب بها الوقت وعشان تؤدي العبادة تقول صليت الصبح صليت الظهر صليت المغرب جاء رمضان يعني تعلموا عدد السنين والحسب جاء رمضان تصوم رمضان جاز الحجة تروح تحج يقبل عبادة تؤدى. وهذا حق يؤدى لله وهذا من الحق الذي جاء مصاحبا لخلق السماوات والأرض. يعني خلق السماوات والأرض بالحق هذا من الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، بيان الأوقات التي يتعبد بها الإنسان. يبدأ في العقيدة الله واحد يعبد، بل في العقيدة في موضوع ثاني كمان، يعني خلق السماوات والأرض متلبس به حق يتعلق بالعقيدة الله الواحد المعبود، وبالعقيدة أن الليل بيمشي والنهار بيمشي والدنيا تفنى ويأتي بعدها اليوم الآخر، يبقى تؤمن باليوم الآخر من خلال تتبعك لليل، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، وهو الذي جعل يعني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل مشى والنهار مشى، بدل عمره هيمشي، بدل الدنيا تخلص، يبقى تيجي الآخرة، لازم تؤمن بالآخرة. هذا من الحق الذي جاء به خلق السماوات والأرض، أن تؤمن أن الدنيا تمضي بنظام. ولذلك نفس الآية اللي معنا، ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وأجل مسمى بالحق وأجل مسمى، يعني الأمور ماشية لها نهاية ولها غاية. هذا الأجل هو يوم القيامة، فأنت تؤمن بيوم القيامة من خلال تأملك في خلق السماوات والأرض، تؤمن بيوم القيامة. ويوم القيامة دي زي ما احنا عارفين الإيمان به هو اللي بيضبط سلوك البشر، بيضبط سلوك البشر، لأن اليوم باليوم الآخر ما يرضاش يسرق، ما يرضاش يزني، ما يرضاش يقتل، ما يرضاش يعتدي، ما يرضاش يظلم، ما يرضاش يعمل أعمال تغضب الله، لأن عارف أنه قبل ربنا. فإذا كان يعلم أنه سيلقى الله في يوم هو الحق، الحديث اللي بدأنا به النهاردة الدعاء، أنا بدأت متعمد، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من النوم يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض أو قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا من الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلق السماوات والأرض بالحق، تأخذ عقيدة الله واحد معبود، تأخذ عقيدة في يوم آخر الدنيا هتفنى وتمشي، الليل والنهار حركة ستنتهي وأجل مسمى. ولذلك في سورة الجاثية: وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولتجزى بالحق، من الحق الذي من أجله جاء مصاحبا لخلق السماوات والأرض التي خلقت به السماوات والأرض، أن تنتهي الدنيا ويحاسب الناس على أعمالهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. زينا السماء الدنيا في سورة الكهف. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي لنبلوهم أي أحسن عملا. يبقى السماوات والأرض هذه الأمور يعني مقترنة تماما بالعمل، ومقترنة بنهايتها، وإذا كانت بنهايتها مقترنة لازم تعتقد أنك ستلقى الله وستجزى بما قدمت. ده بعض الحق الذي يفهم من خلق السماوات والأرض. من الحق الذي يفهم من خلق السماوات والأرض الحق الذي تكون به معايش الناس. معايش الناس بتتم إزاي؟ مشان ما في آية في سورة البقرة: واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أو من السماء، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح لرب السماء، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يبقى خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض أصبح فيه ليل ونهار، أصبح فيه راحة وسكن، فيه حركة ومعايش. خلق السماوات والأرض بالحق، أصبح فيه مطر وفيه زرع وفيه أكل وفيه غذاء. خلق السماوات والأرض أصبح فيه هواء تتنفسه، أصبح فيه ماء تشربه، وهذا الماء يسقي الأرض، من الأرض يخرج الغذاء. يبقى غذاؤك وهواؤك وراحتك ونومك ومعيشتك وحركتك متعلقة بخلق السماوات والأرض، وهذا من الحق الذي خلقت به السماوات والأرض بالحق. بالحق قال لك يعني خلق السماوات والأرض هو الذي أسس المعيشة. وانت تشوف الليل من النهار وتشوف الضوء والليل وتشوف القمر والبحار والمد في البحار، ده المد في البحار والبسط المد والجزر وزيارة الماء ونقص الماء زي ما قلنا وتبخير الماء وتحوله إلى سحاب، والسحاب ينتقل إلى مطر، والمطر يتحول إلى زرع، والزرع يتحول إلى ثمر، والثمر يتحول إلى غذاء وتتغذى. كل هذا من خلق السماوات والأرض. فقال لك من الحق الذي خلقت به السماوات والأرض معايش الناس فيما يطعمون فيما يشربون فيما يتنفسون، وبعدين معايشهم كمان في المعاملات، معايشهم في المعاملات زي ما الإيمان باليوم الآخر بينظم السلوك، السماوات الأرض تنظم المعاملات. يعني أنت بتشتري حاجة وتقول هدفع الفلوس بعد شهر، طب لو ما فيش حساب وقمر وليل وشمس تعرف الشهر يجي إزاي، ولتعلموا عدد السنين والحساب عشان تتعامل، تقول النهاردة أشتغل أشتغل وآخر الشهر أخذ مرتب، أشتغل وآخر اليوم أخذ فلوس، أشتغل وأسدد الفلوس بعد شهرين، وهكذا. التعامل في البيع والشراء والعقود، تأجر أجر أرض، تأجر مسكن، تأجر معرفش إيه، تأجر بالشهر، تأجر بالسنة. يبقى أنت محتاج للشهر والسنة وللزمن والحساب في تعاملك بيعا وشراء وإيجارا وأكلا وشربا، وهذا من الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل شأن. ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. بالحق لما تؤمن أن الدنيا ستفنى وأن السماوات والأرض خلقها الله وهو قادر، تؤمن بقدرة الله، تؤمن بقدرة الله. وإذا آمنت بقدرة الله تبقى آمنت بأنه قادر على جمع العباد، والذي بدأ الخلق قادر على أن يعيده، يعني دلالة على قدرة الله. الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى في خلق السماوات الحق، من الحق الذي تأخذه من خلق السماوات والأرض وتستمده من خلق السماوات والأرض أن الله على كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. ده من الحق الذي لا يعلمه الناس ولا يستطيعون علمه، العلاقة بين السماء والأرض وبين الشمس والقمر، وكيف تنتظم حركة الشمس والقمر والليل والنهار، لها تدبير، تدبير هذا الكون. يعني حركة الشمس سريعة جدا جدا جدا اللي بتلف دي ازاي، كيف حركة القمر يدور، كيف الأرض بتلف وتدور، كيف. ده من الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض، لحق هذا حق، حق يعني نظام ثابت لا يتغير ولا يعتريه خلل ولا إهمال، ثابت. لذلك الحق يدل على الثبات، الحق يدل على الثبات، يعني فيه جدية وفيه ثبات وليس به خلل. فذلك ما خلق السماء بينها باطلا لهوا ولا لهوا ولا سدى ولا عبثا. الحق معناها له له وله عبث وله سدى بغيرها، بغير غاية ولا غير هدف، لكن بحكم جليلة هذه التي بعضها ما سمعناه. وكما قال أهل العلم جزاهم الله أحسن الجزاء، يبقى نظام الكون الثابت، والعلاقة بين نجوم الشمس والنجوم نجوم السماء وبين الكواكب وبين الأقمار وبين الأشماء الشموس زي ما قالوا مش عارف إيه كام مليون وخمسمية مليون وخمسمية مجرة، وكل مجرة فيها مليون وخمسمية مجموعة شمسية، وكل مجموعة شمسية فيها شمس زي الشمس اللي معانا اللي نشوفه دي. هذا الكون الرحيم كيف تنتظم علاقته بدون خلل ولا تغيير ولا تبديل إلا بأمر الله، زي ما قلنا في درس فات إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذا النظام الثابت والهيمنة، الهيمنة من الله سبحانه وتعالى هو من الحق، عشان تعرف ان لهذا الكون اله هو الاله الحق، هو الاله الحق، لا ينبغي لعاقل ان يفكر ان معه غيره. ولذلك زي ما قلنا من مهام الانبياء انهم يقولون يعني يدلون الناس على الله من خلال هذا الخلق، لأن يقول لك ربنا خلق السماوات والأرض. طيب هل من خالق غير الله؟ ما فيش، الله خالق كل شيء. ولذلك خلق، قال في سورة النحل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. في الأخير أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ بتعبد ليه غير ربنا؟ بتطيع ليه غير ربنا؟ بتخاف ليه من غير ربنا؟ تخشى إليه غير ربنا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي يخلق يستحق أن يعبد، يستحق أن يخشى، يستحق أن يعمل له حساب، يستحق أن يطاع وأن يستجاب له سبحانه وتعالى جل شأنه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذا يفهم من الحق. ومن الحق الذي تفهمه من خلق السماوات والأرض أن أنت كنت محتاج تتعرف على هذه الأشياء، ما كنتش تعرفها إلا لما ربنا يدلك عليها، وعشان كده بعث لك الأنبياء ورسل. ولذلك الكتاب لما يقول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي ما جاء في القرآن هو الحق، منه خلق السماوات والأرض، ومنه أن الله الذي خلق السماوات والأرض، ومنه أن الذي خلق السماوات والأرض يستحق أن يعبد. هذا من الحق الذي جاء به القرآن. نصلي على رسول الله. ولذلك الكفار والعياذ بالله لما عاشوا في وهم، عاشوا في وهم وظنوا أنهم في غنى عن الله، وظنوا أنهم هم اللي فاهمين الصح، هم عايشين على غباء والعياذ بالله، قال لهم ذلك ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ما كنتم تفسقون، استكبار بغير الحق معناها إيه؟ يعني على الباطل، ليس له حق يستمد منه وليس له حق يؤدي إليه، عايشين في أوهام. يعني هو متكبر ليه؟ عشان غني؟ طب ما المال بيزول، ما المال مش بتاعه، ده انت هتموت، ده انت هتفنى، والدنيا كلها ستفنى، يبقى بتستكبر بسبب المال، هذا سبب باطل، فأنت تتكبر بغير الحق. ولذلك هذا الذي يتكبر بغير الحق لا ينتفع بالحق الذي هو القرآن. تأصرف عن آياتي الذين يستكبرون، يتكبرون في الأرض. تأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعني هذا لا ينتفع بالقرآن، لأن القرآن حق، والذي يريد أن ينتفع بالقرآن لابد أن يتبع الحق. زي ما قلنا فإذ لم يهتدوا به، معناها حيث أنهم لم يمضوا خلفه ليعرفوا الطريق الحق. لو كانوا مشوا معاه شوية، يعني زي ما أقول لك أنا أوريك سكة، أنت مش عايز تمشي ورايا، خلاص بتحط. لو مشيت ورا الواحد بيدلك على الطريق هيوصلك للهدف والغاية، لكن أنت مش عايز تمشي وراه، هلا خليك واقف، مش عايز تمشي على الطريق المرسوم على أسفلت. زي ما قلنا طريق مرصوف بأسفلت معمول مرصوف ومنسق، تسيبه تنزل في الرمل خلاص هتغرز، هتوه، هتضيع، والعياذ بالله. كذلك أهل الضلال، أهل الكفر، أهل الفهم الخاطئ، حين لا يهتدون بهذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق بالحق وأنت الحق، اللهم انصر الحق بالحق وأنت الحق، اللهم انصر الحق بالحق وأنت الحق. يا حق يا وكيل، يا حق يا وكيل، يا حق يا وكيل، نعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.